تقول فضيلة الشيخ، امرأة تسلفت مالي تتصدق به ولكنها لم ترجع هذا المال، لمن الأجر في هذا المال الشيخ؟ الأجر للمتصدقة الحمد لله. ويبقى في ذمتها للذي أقرضتها ما استسلفت منها. الله يجزاك خير وأنت كذلك، شكرا لك.